الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع نظم الآداب الصغرى أو منظومة الآداب الصغرى لابن عبد القوي، وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم: وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. ثم قال: من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحد. قال الشارح وهو الحجاوي: يعني هذه الآداب التي نظمها هي من السنة الغراء أي البيضاء الشريفة. قال الجوهري: الأغر الأبيض. وقال: ورجل أغر أي شريف. انتهى. والكتاب كتاب الله تعالى، لأن أو هنا المراد به الجمع، أو هنا المراد بها الجمع. والسنة في اللغة الطريقة، السنة الطريقة. قال: وشرعا اصطلاحا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. ما نقل أي الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. السنة في الاصطلاح يطلقها العلماء ويراد بها أحد ثلاثة معاني. أحيانا تطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، كالذي نتكلم عنه دائما في مسائل العقائد، نقول التوحيد والسنة ولزوم السنة ومفارقة أهل البدع وضرورة الحياة على السنة والموت عليها. هذا المقصود به السنة فيما يقابل العقيدة. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل الفريضة، هذا في إطلاق الفقهاء. في إطلاق الفقهاء تطلق السنة ويراد بذلك ما يقابل الفريضة، أي السنة ما بمعنى في إطلاق الفقهاء الذي يقابل الفريضة، بمعنى ما أمرك به الشرع أمرا غير جازم، أي على غير وجه الإلزام بالفعل، فتثاب إن فعلته امتثالا ولا تعاقب إن تركته، ولا تعاقب إن تركته. هذا في اصطلاح الفقهاء، السنة أي التي تقابل الفريضة، وتطلق كذلك عند الأصوليين ويراد بها ما يقابل القرآن، ويراد بها ما يقابل القرآن. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وما أقر عليه هو السنة المقصودة في مثل هذا الإطلاق. قال: من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحد. قال الشارح: قوله تقدس أي تطهر وتنزه، والتقديس التطهير. قاله الجوهري، الجوهري هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المتوفى سنة 93 و300. ثم قال الناظم: ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد. يعني وفي هذه القصيدة من أقوال الفضلاء والعلماء من علمائنا، هكذا قال الحجاوي، يعني وفي هذه القصيدة من أقوال الفضلاء والعلماء من علمائنا. ومراده والله أعلم بقوله من علمائنا أي من علماء مذهبنا وأصحابنا، وهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويحتمل أن يكون غير ذلك، يحتمل أن يكون المراد غير ذلك، بمعنى قد يكون قصد الناظم علماء الإسلام عامة، وقد يكون مراده علماء الحنابلة خاصة، والله أعلم. قال الشارح: ومراده والله أعلم بقوله من علمائنا أي من علماء مذهبنا وهم أصحابنا وأصحابنا وهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأئمة جمع إمام، والأئمة جمع إمام، الإمام هو الذي هو المتقدم المقتدى به، هذا هو المقصود. وهذا هذا اللفظ الأصل فيه أن لا يطلق إلا على سني، هذا تتنبه له، لأنه في هذا الزمان انتشر وصف العلماء بالإمامة، حتى وإن كان هذا الذي يتقفر العلم ويتكلم في العلم، حتى وإن كان مبتدعا ضالا يصفونه بالإمامة، وهذا مخالف لما كان عليه السلف، هذا مخالف لما كان عليه السلف، لأن لفظ الإمامة هذا تزكية، هذا من حيث الأصل تزكية. وإن كان الإمام يطلق أيضا على من كان إماما في الكفر أو في الشرك أو في الضلال أو في البدعة، لكن إذا أطلق هكذا الإمام فلان الأصل فيه أنه تزكية ومدح، ولذلك لا يطلق إلا على أهل السنة، لا يطلق إلا على أهل السنة. أما إن كان هذا الشيخ أو الشارح أو العالم أو الناظم أو المصنف أو المفسر أو الذي يشرح الحديث قد عرف بأشعريته أو بإرجائه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يسمى إماما، وإن كان قد كثر هذا في هذا الزمان وفي غيره، ولكن الحق يعرف بدليله ويعرف بموافقة السلف لا بكثرة قائليه، حتى إن كثر الذين يصفون الرازي مثلا بالإمام وهو قد قال ما قاله وغيره، هذا كله لا عبرة به. الإمام لفظ لا يطلق إلا على من كان على التوحيد والسنة. ولذلك السجزي في رسالته لأهل زبيد في رسالة الحرف والصوت استنكر مثل هذا، قال نحن في زمان يسمى من وافق الجهمية في المعتقد يسمى إماما، قال وهذا لزمن صعب أو لزمان صعب، أو كما قال رحمه الله. قال هنا: والأئمة جمع إمام، والسلم بكسر السين المهملة وفتحها، أئمة أهل السلم من كل أمجد، قال بكسر السين المهملة وفتحها، السلم السلم. قال: هو الطاعة ظاهرا وباطنا، هو الطاعة ظاهرا وباطنا. والمجد في كلام العرب الشرف الواسع، ورجل ماجد مفضال كثير الخير عن أهل اللغة. ثم قال الناظم: لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. العرش هو الذي استوى عليه الرب جل وعلا وعلى عليه، ولا ينكر هذا إلا جهمي زنديق، جاء في السنة لعبد الله بن أحمد بسنده عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. قال الشارح: الضمير في قوله بها، لعل إله العرش ينفعنا بها، قال عائد إلى الجملة التي ذكرها من الآداب، لعل إله العرش ينفعنا بها، وهنا التحقيق أن يقال عائد على مرتب في الذهن. كثيرا العلماء يقولون في مقدمتهم: فهذا كتاب كتبته أو أكتبه في كذا، هذا الأصل فيه أنه هذه إشارة، وها هذا ضمير ينفعنا بها، هذا ضمير يعود على ماذا؟ يعود على مرتب في الذهن. لماذا؟ لأنه في البداية هنا سبق ورأينا في الدرس الماضي قال: وبعد فإني سوف أنظم جملة، قال سوف أنظم وما زال لم ينظم بعد. بعض أهل العلم يكتبون الكتب ثم يضعون على كتبهم مقدمة، هذا لا إشكال فيه، لو قال فهذا كتاب أكتبه في كذا أو فهذا كتاب جعلته في كذا، تكون الإشارة حينئذ تكون عائدة على شيء مكتوب موجود في الحقيقة. لكن لو كان الكاتب أو الناظم أو المصنف قد كتب المقدمة قبل كتابته لصلب الكتاب، فحينئذ تكون الإشارة أو يكون الضمير كما هي معنا هنا في هذا البيت تكون عائدة على مرتب في الذهن، لعل إله العرش ينفعنا بها أي بهذه المنظومة، أين هي في هذا الوقت وما زال لم ينظمها، لأنه قال قبلها وبعد فإني سوف أنظم، فحينئذ يكون الضمير عائدا على ما رتبه في ذهنه من المسائل التي سينظمها. قال: لعل إله العرش ينفعنا بها. قال: الضمير في قوله بها عائد إلى الجملة التي ذكرها من الآداب. قوله لعل هي حرف يستعمل للترجي والطلب، هذه لعل من أخوات إن. قال الشارح: والناظم رحمه الله طلب من الله أن ينفعه بها، والنفع بها يكون بالعمل بها، ويكون بما يحصل له من الثواب من أجل من قرأها وانتفع بها، لأن في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. قال الناظم: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. ألا هذه حرف استفتاح. قال الشارح: قوله ألا هي للتمني، كقول الشاعر: ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، فيرأب ما أفأت يد الغفلات. ويحتمل أن يكون للعرض والتحضيض. الأصل يقول: ويحتمل أن يكون للعرض والتحضيض، ويحتمل أن يكون، لا نقول ويحتمل، لأنه يحتمل كيغتفر وزنا ومعنى، وزنا ومعنى، لا نقول يحتمل أن يكون كذا، وإنما نقول يحتمل أن يكون كذا. قال هنا: ويحتمل أن يكون العرض والتحضيض. قال ابن هشام الأنصاري: ومعناهما طلب الشيء، ولكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث. وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية، نحو: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومنه عند الخليل: ألا رجلا جزاه الله خيرا، يدل على محصلة تبيت. والتقدير: ألا تروني رجلا، هذه صفته، فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى، انتهى كلامه. فعلى هذا يكون التقدير في كلام الناظم: ألا يوجد من له في العلم والدين رغبة. قال: ألا من له في العلم والدين رغبة. التقدير: ألا يوجد من له في العلم والدين رغبة. قال: أو يقدر فعل غير يوجد. فعلى هذا يكون ذلك تحضيضا منه، وطلبا لمن أراد العلم والدين، وكان حريصا ذا رغبة وفطنة أن يصغي إلى نظمه قلبه. قال: ومعنى يصغي يميل، والباء في قوله بقلب للإلصاق، فكأنه قال ليصغي قلبه. قوله حاضر أي متيقظ، ومترصد أي مترقب حافظ. ليصغي بقلب حاضر أي متيقظ، مترصد أي مترقب حافظ. قال الناظم: ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي. حريص على زجر الأنام عن الردي. الورى في لسان العرب، الورى الخلق، والأنام هم الجن والإنس، والردي المراد به الرديء أي المنكر المكروه. قال الشارح: أراد بالشفيق نفسه. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، أراد الناظم أنه شفيق على الورى، شفيق على الخلق، فدفعته شفقته إلى أن ينصحهم في هذا النظم بذكر هذه الآداب. قال: أراد بالشفيق نفسه، يعني أنه ذو شفقة وحرص على الزاجر عن المنكرات، مرغب في أضدادها، لأن من كمال خصال العالم أن يكون شفيقا، وهو كذلك من كمال خصال العالم أن يكون شفيقا. العالم لا يكون باردا في فهمه لحقائق العلم وفي التبليغ أهل الناس، وإنما يكون شفيقا على من يعلمهم ويفتيهم ويرشدهم، فيكون متحمسا لما يعلمه الناس، ويكون شفيقا عليهم، فيعز عليه عنتهم، ويعز عليه وقوعهم في المخالفات ونحو ذلك. ولذلك مدح الله نبيه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: عزيز عليه ما عنتم، ما هذه مصدرية، عزيز عليه عانتكم، أي عزيز عليه مشقتكم، العنت المشقة. قال: كما قيل يراد للعالم، قال الشارح: كما قيل يراد للعالم عشرة أشياء: الخشية والنصيحة والشفقة والاحتمال والصبر والحلم والتواضع والعفة عن أموال الناس والدوام على النظر في الكتب وقلة الحجاب، بل يكون بابه للوضيع والرفيع الشريف. قال: ويحتمل أنه أراد بالشفيق النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يحتمل هذا ويقبل نصحا من شفيق على الورى، لأنه ذكر قبل ذلك أنه سيأتي بهذه المسائل التي سيضمنها نظمه، سيأتي بها من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم، والأول أولى. وحمل قوله شفيق على الورى على نفسه أي على الناظم أولى من حمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أظهر أولى من حمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أظهر في السياق. قال الناظم: فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. فعندي، هذا فتح ياء المتكلم، وياء المتكلم يجوز فتحها وتسكينها، لغتان يجوز فتحها وتسكينها، فعندي فعندي، لكنه هنا فتح مراعاة لوزن النظم. فعندي مما في الحديث أمانة، لذلك في معلقة امرئ القيس قال: ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. انظر، ذكر ياء المتكلم 3 مرات، وذكرها مرتين بلغة التسكين ومرة بلغة الفتح. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي، هذه لغة الفتح، حتى بل دمعي محملي. محملي هذه لغة التسكين، كذلك دمعي لغة الفتح، محملي لغة التسكين. فتح وسكن مراعاة لوزن النظم. كذلك هنا قال فعندي، فتح الياء هنا مراعاة لوزن النظم. فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. قال الشارح: يعني إنما آتاه الله من الحديث والعلم وديعة. هكذا أهل العلم يعتبرون ما أتاهم الله عز وجل من العلم وديعة، أمانة أودعها، أمانة أودعها الله عز وجل عندهم، لا بد أن يؤدوها للناس، ولا بد أن يبلغوها للناس قدر استطاعتهم. قال: ومثل هذا قول ابن أبي موسى في ديباجة إرشاده. ابن أبي موسى هو أبو علي محمد بن أبي موسى الهاشمي، المتوفى 28 و400 من علماء الحنابلة. والإرشاد المقصود به الإرشاد إلى سبيل الرشاد، هذا كتاب في الفقه على مذهب الحنابلة. قال ابن أبي موسى: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ شرائعه. انتهى. قال الشارح: والوديعة يجب على المودعي حفظها، يجب عليه أن يحفظها من الضياع. ومن جملة حفظ العلم الذي أودعه الله عنده أن يمتثل أمر الله فيه، فإن الله تعالى أودع العلم من يشاء من عباده وأمرهم ببذله للناس وتوعدهم على كتمانه، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الآية. هكذا إذا ذكر أهل العلم بعد ذكرهم لطرف آية أو حديث ثم قالوا بعدها الآية أو الحديث، تقرأ هذه منصوبة بتقدير فعل محذوف، بتقدير فعل محذوف تقديره اقرأ أو أكمل. اقرأ الآية أكمل الآية، اقرأ الحديث أكمل الحديث. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الآية، المقصود به آية سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. قال: وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة، لولا هذه حرف تحضيض. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الشارح: فحضهم على النفير للتفقه في الدين، فحضهم، لأن لولا هذه كما قلنا حرف تحضيض. قال: فحضهم على النفير للتفقه في الدين وندبهم إلى إنذار بريته كما ندب إلى ذلك أهل رسالته، ولأن بذله سبيل إلى كثرة طلابه. فصل. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل: فأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. كيف يصحح طالب العلم نيته؟ ينوي أنه يتواضع في العلم وينفي عن نفسه الجهل. ونقل ابن منصور أن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائها. بمعنى ابن منصور نقل أن تذاكر العلم بالنسبة للإمام أحمد في بعض الليلة أحب إليه من إحيائها. إحيائها في ماذا؟ في القيام. إحيائها في القيام. وهكذا العلماء يذكرون هذا التفاضل في حال التعارض، هذا تنتبه له جيدا، التفاضل الذي يذكره العلماء هنا في حال التعارض، وليس معنى هذا أنه يلزم طلب العلم دائما دون إحياء الليالي مطلقا، لكن لو تعارض معه في ليلة من الليالي إحياء الليلة في قيام الليل أو تذاكر العلم، فإنه حينئذ يقدم تذاكر العلم على إحياء الليلة ويكون أحب إليه ساعة إذن. قال: وفي الفنون إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يظهر عليه أثرها، ومما أنعم الله علي أن حبب إلي العلم، فهو أسنى الأعمال وأشرفها. انتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين. قال مهنة لأحمد في هذا الحديث: كأنه كلام موضوع. قال: لا، هو صحيح. فقال: سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وغيره. وروى أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشافعي رضي الله عنه: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. هنا تتدبر هذا الكلام وتتدبر عظمته. إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. والمقصود قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يدخل في هذا الوصف دخولا أوليا العلماء العاملون. نعم. فصل في حديث أبي هريرة. فصل، كما قلنا، هذا من أسماء التراجم، المقصود به أنه فصل ما قبله عما بعده، كأنه أراد أنه سيدخل في فائدة أو مسألة جديدة. وتقديره كما قلنا غير مرة، تقديره خبر لمبتدأ محذوف يقدر هذا المبتدأ بهذا. هذا فصل. قال: فصل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ فقال: عالم لا ينتفع بعلمه. هذا رواه الطبراني وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وبعضهم نظمه قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. والحديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. وقال: حديث غريب. لكن لا إشكال، هذه المعاني كلها وردت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار. قال: ومنهم عالم قيل له أتيتك علما فقال كنت أعلم الناس، فقال له الرب جل وعلا ما علمته من أجلي أو ما فعلته من أجلي، وإنما فعلت ليقال عالم فيؤمر به فتسعر به النار. فالمعنى ثابت صحيح. وروى ابن ماجة من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وعنه صلى الله عليه وسلم قال شرار الناس شرار العلماء، كذلك هذا الحديث ضعيف. وفي مسند الدارمي عن علي رضي الله عنه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يتجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، ويجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. قال الشارح إذا علم هذا فينبغي للطالب أن يجتهد في إخلاص نيته وتصحيحها في الطلب، ثم يجد في طلب العلم مجتهدا في تحصيله مبالغا في تجميله وتفصيله، وليكن متواضعا لأستاذه فإن التواضع في هذا المقام رفعة، وليستفرغ في تبجيله وتعظيمه وسعه من غير مغالاة، وليذكر نفسه أن الآخرة خير من الأولى، وأن الحفظة الكرام يضبطون ما صدر عنه فعلا وقولا. وينبغي للطالب أن لا يترك الطلب ولو وصل من العلم في ظنه إلى أعلى الرتب. ولذلك حمل مالك رضي الله عنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم فعلم وعمل دعي في السماوات عظيما، ومن ظن أنه علم فقد جهل. هذا الصواب أنه ليس حديثا مرفوعا، وإن كان قد أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر مرفوعا ولا يصح، وإنما روي من قول سفيان الثوري، وروي من قول الفضيل بن عياض، وروي عن بعض السلف عن عبد العزيز بن ظبيان وثور بن يزيد قال المسيح عليه السلام من تعلم وعمل وعلم فذاك يسمى أو يدعى عظيما في ملكوت السماء. فحينئذ لا تصح نسبة هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال على أن الطالب، بمعنى هنا قال الإمام مالك حمل مالك ما ورد عن النبي، لا نقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعله حمل هذا الكلام الذي وصله عن السلف، لأنه قاله سفيان وقاله الفضيل بن عياض، لعل هذا لما بلغ الإمام مالك هذا حمله على المعنى الذي سيذكر. قال على أن الطالب إذا ظن أنه قد كمل علمه فيبطل تعلمه فيحصل له جهل باعتبار ما أعرض عنه، فيحصل له جهل باعتبار ما أعرض عنه، والله الموفق. قال قوله أي قول الناظم سأبذلها، وهو بفتح الهمزة، يقال بذلت الشيء أبذله بالضم، سأبذلها بفتح الهمزة، هذا لا إشكال فيه، أبذل هذا لا إشكال فيه، لأنه ثلاثي، بذل يبذل بذل هذا ثلاثي، فيكون مضارعه مفتوح حرف المضارعة، وبنأيت يبدأ المضارع وافتح وفي الرباع ضم واقع، أبذل. قال وهو بفتح الهمزة يقال بذلت الشيء أبذله بالضم بذلا أي أعطيته وجدت به. قوله جهدي يجوز فيه فتح الجيم وضمها، والجهد الطاقة كله عن الجوهري. في لسان العرب الجهد والجهد الطاقة، تقول جهد جهدك، وقيل الجهد المشقة والجهد الطاقة. بعض علماء اللغة جعلوا الفتح للمشقة والضم للطاقة، أبذل جهدي وضمني حتى بلغ مني الجهد، فيكون الفتح حينئذ للمشقة، يكون الفتح بمعنى المشقة، والله أعلم. قال الناظم ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. هنا قال في الشرح عقد لهذا بابا، ولعله مما زاده المحققون، لا أحسب أنه، لأنه هنا طبع بين معقوفين، فالظاهر أنه ليس من كلام الشارح ولا من كلام الناظم. قبل هذا البيت: آداب الجوارح، آداب الجوارح، هذا من تقسيمات وتبويبات المحققين وليس من كلام الناظم ولا من كلام الشارح. آداب الجوارح بمعنى الذي سيأتي الآن من الأبيات من هذا البيت العاشر إلى البيت السادس عشر كله من الحديث عن آداب الجوارح. قال: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. ألا هذه حرف استفتاح وتنبيه، كأنه ينبهك. قال الشارح: جارح الإنسان أعضاؤه، سميت جوارح لأنها تكسب وتتصرف، وجملة ذلك أن من أراد النجاة والسلامة من الذنوب والقيود والأغلال ويكون له في ميدان الصالحين مجال فليصن جوارحه عما نهى الله عنه. من أراد أن يسلم ومن أراد أن ينجو يجب عليه أن يصون جوارحه عما نهى الله عنه. قال عماد الدين الواسطي، هذا هو أحمد بن إبراهيم المتوفى سنة 1170، كان شافعيا وكان صوفيا، ثم لقي ابن تيمية، لقي شيخ الإسلام ابن تيمية وتتلمذ عليه فترك التصوف وصار حنبليا. قال الشارح: قال عماد الدين الواسطي الذي قال في حقه شيخ تقي الدين هو جنيد وقته. طبعا هذه الاستعمالات كانت من ابن تيمية، كان أحيانا يمدح الجنيد ونحو ذلك، لكن الجنيد لم يكن على الجادة في كل شيء. نعم، ابن تيمية من باب السياسة الشرعية كان أحيانا يطلق بعض العبارات في إلزام بعض فرق الضلال بالمتقدمين منهم، بالمتقدمين المنتسبين إلى تلك الطوائف الذين لم تكن عندهم الضلالات الكبيرة التي بلغها المتأخرون. بمعنى ابن تيمية مثلا في الحموية وفي غيرها يأتي بكلام لمتقدم بعض الفرق البدعية من باب إلزام المتأخرين حتى يتدرج بهم، كأنه يقول لهم: لو أنكم أردتم أن تخالفوا في هذا الجزء فأئمتكم القدامى الذين هم أيضا على الخلاف لكنهم في هذه الجزئية لا يخالفون، كأنه يتدرج بهم. والذي كان عليه السلف أنهم كانوا لا يمدحون أحدا ولا يذكرون محاسن أحد لم يكن على الجادة ولم يكن على السنة. والذي كان عليه السلف أيضا أنهم لا يحكمون على رجل بكونه من أهل السنة حتى تجتمع فيه جميع خصال السنة. وكم من واحد ضل بسبب أنك مثلا أن أحدا ممن يشار إليه بالبنان مدح آخر وكان هذا مبتدعا أو كان ضالا لكنه مدحه لسبب فاغتر به الناس ونحو ذلك. فالأولى أن لا يمدح أحد أحدا إلا إذا علم أن جميع خصال السنة قد اجتمعت فيه على ما بيناه في دروس العقيدة. قال عماد الدين الواسطي: يحاسب الإنسان نفسه. هذا الملاحظة التي ذكرناها هي في تشبيه الشيخ تقي الدين لعماد الدين الواسطي بالجنيد. الأولى أن لا تذكر، خاصة نحن في هذا الزمان الحمد لله عافانا الله من كثير من الأمور، فلسنا بحاجة البتة أن نذكر أحدا من أهل البدع، وإنما ندعو الناس إلى السنة صافية. قال عماد الدين الواسطي: يحاسب الإنسان نفسه في حركات جوارحه السبع، من حين تطلع الشمس إلى أن تغيب، ومن غروبها إلى أن تطلع، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، فيحفظ اللسان عن الكلام فيما لا يثاب عليه ولا يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية مما يحتاج إليه، ويحفظ العين عن كل محرم، خصوصا النظر إلى الأمرد والنساء الأجانب ولو كان ذلك بغير شهوة، ويحسم مادة النظر عن كل شيء لا يثاب عليه ولا يترتب عليه مصلحة، وكذلك يحفظ سمعه فإن المستمع شريك للقائل، وكذلك يصون بطنه عن الحرام والشبهات، فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، وآكل الشبهات كيف يتنور قلبه أم كيف يزكو عمله، وكذلك يحفظ الفرج واليدين عن جميع محرمات الشرع ومكروهاته، وكذلك يحفظ الرجلين، ومتى أخطأ أو زل بادر إلى التوبة. انتهى كلامه. هذا كلام نفيس، هذا كلام عماد الدين الواسطي، هذا نفيس جدا. إنسان يراقب جوارحه كلها ويحرص على أن يجنبها كل ما لا ينتفع به، كل ما لا ينتفع به يجتنب الخوض فيه بجميع جوارحه، بيدي ولساني ورجليه وأذنيه وعينيه وبطنه وفرجه، كل ما لا ينفعه في الدارين يجتنبه. قال الشارح: وكذلك يحفظ القلب ويجتهد في حفظه مهما أمكن والله الموفق. قال: فصل. يكره خوف الفقر. هنا سيبتدئ كلامه بيكره، ويذكر جملة من المكروهات أو يذكر جملة من المنهيات سيقول عقبها وفي هذه الخصال ما هو محرم، بمعنى أنه سيأتيك بجملة من الأمور التي اشتركت في النهي، اشتركت في كونها منهي عنها، اشتركت في كونها منهيا عنها، بمعنى كل الذي سيذكر الآن هو منهي عنه، ثم بعد ذلك قد يكون مما سيذكر الآن محرم، كما قال هو في عقب هذه الفقرة، قال: وفي هذه الخصال ما هو محرم. تنبه، هنا سنذكر جملة من المنهيات الأصل فيها أن أقل أحوال الذي سيذكر أنه مكروه، ومنه ما هو محرم. قال: يكره خوف الفقر وسخط المقدور والغل. الغل جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، الغل وهو الحقد والشحناء. قال الشارح: والحسد والحقد والغش وطلب العلو والمنزلة في الدنيا، وحب الثناء والمحمدة، وحب الجاه في الدنيا. الجاه في لسان العربي قال: رجل موجه ووجيه ذو جاه، وقد وجه وجاهة وأوجهه جعل له وجها عند الناس. وفي المفردات في غريب القرآن للراغب قال بعضهم: الجاه مقلوب عن الوجه، لكن الوجه يقال في العضو والحظوة، والجاه لا يقال إلا في الحظوة. الوجه نقول فلان له وجه إذا أردنا العضو أو الحظوة، لكن الجاه لا يقال إلا في الحظوة، لا نقول له اغسل جاهك، هذا لا يقال، لا نقول لرجل إذا توضأت فاغسل جاهك، نقول له إذا توضأت اغسل وجهك، هذا يقال، لأن الوجه يصدق على العضو ويصدق كذلك على الحظوة. نقول له فلان له وجه عند فلان، أي له حظوة عند فلان، أما لفظ الجاه لا يقال إلا للحظوة. قال: وحب الجاه في الدنيا، والكبر، والغضب، والحمية. الحمية جاء في تفسير البغوي: والحمية الأنفة، يقال فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنفة. والحمية، والمقصود بها الحمية الباطلة التي تكون لأمور غير نصرة الدين ونحوه. قال: والحمية، وحب الرياسة، والعداوة، والبغضاء، والطمع، والبخل، والشح، والرغبة، والأشر، والبطر. والأشر والبطر في النهاية، الأشر البطر، وقيل أشد البطر، الأشر هو البطر، وقيل أشد البطر، وفي النهاية البطر الطغيان عند النعمة وطول الغنى. وفي المفردات في غريب القرآن للراغب: البطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها. نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يرزق العبد بنعمة عوض أن يشكر، يصاب بدهشة فيسيء احتمال هذه النعمة، ويسيء القيام بحقها، ويصرفها في غير وجهها، ويتعالى ويتبطر في تلك النعمة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: والأشر والبطر، والتعظيم للأغنياء، والاستهانة بالفقراء. هذا أيضا من المنهيات، أن يعظم الأغنياء لغناهم وأن يستهين بالفقراء لفقرهم. قال: والفخر والخيلاء. الخيلاء في النهاية قال: الخيلاء والخيلاء بالضم والكسر، الكبر والعجب يقال اختال فهو مختال، وفيه خيلاء ومخيلة أي كبر. قال والتنافس في الدنيا والمباهات في النهاية، المباهات المفاخرة وقد باها به يباها مباهاتا. قال والإعراض عن الخلق استكبارا، والخوض فيما لا يعني، وكثرة الكلام بغير منفعة، والاعتراض في أمر الله، والتزين للمخلوقين، والمداهنة. المداهنة في القاموس المحيط قال إظهار خلاف ما يضمر. قال والعجب وحب المدح بما لم يفعل، والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوبه، ونسيان النعمة، وعدم الخشية والخوف والمراقبة. قال الراغب في المفردات قال الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى أو بما نعم عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي خوف مشوب بتعظيم، وتكون غالبا عن علم، أكثر ما تكون الخشية عن علم بما تخشاه، ولذلك خص الله بها العلماء قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال هنا وعدم الخشية والخوف والمراقبة، والانتصار للنفس إذا نالها الذل، وترك الانتصار للخالق. هذا نسأل الله السلامة والعافية يكون عليه كثير من الناس، ينتصرون للنفس إذا نالها أي شيء من الذل ولا ينتصرون للخالق. قال والاتكال على الطاعة، الاتكال على الطاعة، بعض الناس إذا كانت له طاعات ربما اتكل عليها وتساهل في بقية الأمور، وهذا من خديعة الشيطان. قال والاتكال على الطاعة، والمكر والخيانة والمخادعة. قوله والمكر جاء في المفردات في غريب القرآن للراغب قال المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة، صرف الغير عما يقصده بحيلة. قال وذلك ضربان، مكر محمود، وذلك أن يتحرى بذلك، أي بذلك المقصود به بصرف الغير عما يقصده بحيلة، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل. وعلى ذلك قال والله خير الماكرين. ومذموم أي ومكر مذموم، وهو أن يتحرى به فعل قبيح. قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا، وقال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقال في الأمرين، أي قال الله عز وجل في الأمرين، في المكر المحمود والمكر المذموم، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكروا مكرا هذا المذموم، ومكرنا مكرا وهو المحمود. لكن الشارح هنا لما قال المكر قصد به المذموم قطعا. قال لأنه قال يكره بمعنى سيذكر لك المنهيات. قال والمكر والخيانة والمخادعة والحرص وطول الأمل والتجبر، والتجبر كذلك في المفردات في غريب القرآن. والجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها، وهذا لا يقال إلا على طريق الذم كقوله عز وجل وخاب كل جبار عنيد، وقوله تعالى ولم يجعلني جبارا شقيا، وقوله عز وجل إن فيها قوما جبارين، وقوله عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي متعال عن قبول الحق والإيمان له. يقال للقاهر غيره جبار نحو وما أنت عليهم بجبار. إذن قال الشارح والتجبر والتماس المغالبة لأجل الدنيا طلبا للجاه، والفظاظة كذلك من المنهيات الفظاظة. قال الراغب كذلك الفظ الكريه الخلق مستعار من الفظ أي ماء الكرش، وذلك مكروه شربه لا يتناول إلا في أشد ضرورة، إلا في أشد. الفظ هو الماء الذي يوجد في كرش الذبيحة، هذا لا يتناوله أحد، كريه جدا لا يتناوله أحد إلا في أشد ضرورة، وذلك الفظاظة أخذ من هذا. قال والفظاظة والغيلة، والغيلة لعله أراد به ما ذكره صاحب القاموس المحيط، الغائلة الحقد الباطن والشر. قال والفظاظة والغيلة وسوء الخلق والفرح بالدنيا والحزن على فواتها والأنس بالمخلوقين والوحشة لفراقهم والخنا والطيش. الخنا قال في النهاية في غريب الحديث والأثر: الخنا الفحش في القول. وفي لسان العربي الخنا من قبيح الكلام، خنا في منطقه يخنو خنا مقصور، والخنا الفحش. وفي التهذيب: الخنا من الكلام أفحشه، وخنا في كلامه وأخنا أفحش. الخنا المقصود به الكلام الفاحش. قال: والطيش، الطيش في لسان العربي الطيش خفة العقل. وفي الصحاح: النزق والخفة، وقد طاش يطيش طيشا، وطاش الرجل بعد رزانته قال شمر طيش العقل ذهابه حتى يجهل صاحبه ما يحاول، وطيش الحلم خفته. قال: والخنا والطيش والعجلة وقلة الحياء. انتبه هنا، قال: وفي هذه الخصال ما هو محرم. إذن هذه الخصال التي ذكرها الشارح كلها منها ما هو منهي، كلها منهي عنها، لكن منها ما هو مكروه لم تبلغ درجة التحريم، ومنها ما هو محرم. والفرق بين المكروه والحرام معلوم، كلها تشترك في كون الشارع قد نهى عنها. الشرع نهى عن المكروه ونهى عن الحرام، إلا أن النهي عن الحرام كان نهيا جازما، كان نهيا جازما أي على وجه الإلزام بالترك، فيثاب التارك للمنهي في الحرام، يثاب التارك للمحرم ويستحق العقاب الفاعل. أما المكروه فهو منهي عنه نهيا غير جازم، فيثاب التارك للمنهي ولا يستحق العقاب فاعله. قال الشارح: فصل. ويستحب أضدادها، أي أضداد هذه الصفات المذكورة المنهي عنها. قال: ويستحب أضدادها من الرضا والقناعة. تنبه هنا، قوله ويستحب أراد به جميع الصفات التي طلب الشرع فعلها، سواء كان هذا الطلب طلبا جازما أو غير جازم، أي الصفات التي أمر الشرع بالقيام بها، سواء كان هذا الأمر أمرا جازما أو أمرا غير جازم، لأنه سيقول كذلك في آخر هذه الفقرة، وبعض هذه الخصال واجب سيأتي. قال: فصل. ويستحب أضدادها، أي أضداد هذه الصفات المذكورة، من الرضا والقناعة والتوكل وسلامة الصدر وحسن الخلق والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله واستدراك ما فات من الهفوات وقصد القربة والطاعة بالنية والفعل وسائر القربات والحركات والسكنات والزهد في الدنيا والرغبة في الأخرى والتوبة من المعصية والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير. وبعض هذه الخصال واجب، أي بعض هذه الخصال التي استفتحها الشارح بقوله ويستحب أضدادها، بعض هذه الخصال واجب. قال الناظم: يكب الفتى في النار حصد لساني. هذا صدر البيت، سيشرحه الشارح منفردا. قال الشارح: الأصل في أن حصد اللسان يكب الناس في النار حديث معاذ. الأصل هنا في قول الشارح هو الدليل. أهل العلم إذا ذكروا الأصل أرادوا به أحد أمور. أولا، الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. وإذا قيل الأصل في كلام العلماء أرادوا به أحد معان، أو يريدون به المعنى الأول، يريدون به القاعدة المستمرة، يريدون به القاعدة المستمرة، كقوله مثلا: الأصل في العبادات المنع والتوقف، والأصل في العادات الإباحة مثلا، هكذا. أرادوا بقولهم الأصل ها هنا ماذا؟ أرادوا به القاعدة المستمرة. ويطلقون لفظ الأصل ويريدون به الدليل، كاستعمال الشارح هنا. قوله: الأصل في أن حصد اللسان يكب الناس في النار حديث معاذ بن جبل، أي الدليل في أن حصد اللسان يكب الناس في النار حديث معاذ بن جبل، هذا المعنى الثاني للأصل. والمعنى الثالث هو الصورة المقيس عليها في باب القياس. في باب القياس الفقهاء إذا قاسوا مسألة على مسألة ورد فيها نص، يقيسون مسألة لم يرد فيها نص على مسألة أخرى ورد فيها

وخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وقال: إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. هذا الحديث رواه أحمد. وقال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. هذا رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. سبحان الله العظيم، ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، كأنه أراد أن حبس اللسان أشد مشقة وأكثر كلفة من الحج والرباط والجهاد. قال: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وقال لقمان لابنه: لو كان الكلام من فضة كان الصمت من ذهب. هذا رواه الإمام أحمد في الزهد، هذا صار مثلا سائرا يقوله حتى العامة عندنا يقولونه: لو كان الكلام من فضة كان الصمت من ذهب. قال ابن المبارك: معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة كان الصمت عن معصية الله من ذهب. سبحان الله العظيم، لو كان الكلام بطاعة الله من فضة كان الصمت عن معصية الله من ذهب. وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كذلك هذا رواه الإمام أحمد في المسند. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: من نجات؟ فقال: يا عقبة، املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا رواه الترمذي وقال: حسن. فصل: ومن آفات اللسان الكلام فيما لا يعني الإنسان، كذا قال الشارح، هذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.